عندي والدي يا شيخ، طبعا كان يعني مقصر جدا ومهمل قضية الفريضة والصلاة وكذا، الله يعافينا، ثم هداه الله الحمد لله. ويصلي، لكن صلاة عوام ودين عوام، ولكن برضو قضية الحج هذه مستبعدها من ذهنه تماما، لأنه يعني خوف، أعوذ بالله، أنا أحج، أنا الله بسن. أكبر، ثم الآن زاد مرضه لا حول وعنده ولا كسر في قوة إجو، إلا بالله. طبعا مستبعدة أكثر، إنه أنا بموت إذا حجيت، أنا لما أشوف الناس يرجموا الناس كذا، هذه مستبعدة بالمرة، يقول الله بيعذرني. طب هذا يحج عنه بعد مماته أو في لا حياته؟ هو هيك لا يحج عنه، لكن أنت واجبك، وسنحت له فرص وأنا هناك، أنت وناس واجبك، استعدوا أن يأخذوه ويخدموه، ولكن رفض. أنت واجبك الآن التوبة، وأقصد بالتوبة يعني تخوفه بالعاقبة. توب إلى الله يا أبتي، والحج من ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول عمر بن الخطاب ويرواه حديثا وليس بحديث صحيح: من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. الله أكبر. هذا كحديث مرفوع إلى الرسول لا أي يصح، صحيح. لكن صح عن عمر بن الخطاب. فبتجيب مثل هذه النصوص المرهبة والمخيفة حتى يلين قلبه وتحل الندامة فيه، وتشعر بذلك قبل أن تعرض عليه أن تحج عنه. نعم. فإذا ما شعرت بهذه الندامة حينئذ بتقول: أنا إن شاء الله سأحج عنك يا أبتي. هذا بيكون يعني هذا سبيل طيب. شيء يطمئن. جزاك الله خير يا شيخ والله.